إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في منكر القدر. قال رحمه الله: وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. الحديث أخرجه أيضا ابن أبي عاصم وصححه الألباني. إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، هذه الرواية تفيد أمرا زائدا على ما سبق ذكره من خلق القلم وأوليته، وقد ذكر النزاع في ذلك بين أهل السنة، هل هي أولية مطلقة أو أولية نسبية؟ والصواب أنها أولية نسبية. فهذه الرواية تفيد أمرا زائدا على ما سبق، وهو قوله فجرى في تلك الساعة، فإنه صريح في أن القلم امتثل. والحديث الأول ليس فيه أنه كتب إلا عن طريق اللزوم، لأنه سيكتب امتثالا لأمر الله تعالى، فيستفاد منه ما سبق من كتابة الله تعالى كل شيء إلى قيام الساعة. وهذا مذكور في القرآن الكريم في قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نبرأ الخليقة، إن ذلك على الله يسير. بما هو كائن إلى يوم القيامة، إلى يوم البعث، فسمي يوم القيامة لقيام أمور ثلاثة فيه. الأول قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، كما قال تعالى: ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. والثاني قيام الأشهاد الذين يشهدون للرسل وعلى الأمم، لقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والثالث قيام العدل، لقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال المصنف رحمه الله: وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وقد أخرجها ابن أبي عاصم وصححها الألباني كما مر. في رواية لابن وهب ظاهره أن هذا في حديث عبادة، وابن وهب أحد حفاظ الحديث. فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي هذا دليل على أن الإيمان بالقدر واجب، ولا يتم الإيمان إلا به. وأما من لم يؤمن به فإنه يحرق بالنار، أحرقه الله بالنار بعد قوله فمن لم يؤمن، فهذا يدل على أن من أنكر أو شك فإنه يحرق بالنار، لأن لدينا ثلاث مقامات: الأول الإيمان والجزم بالقدر بمراتبه الأربع، والثاني إنكار ذلك، وهذان واضحان لأن الأول إيمان والثاني كفر، والثالث من المقامات الشك والتردد، فهذا يلحق بالكفر. ولهذا قال فمن لم يؤمن، ودخل في هذا أن في من أنكر ومن شك. وفي قوله أحرقه الله بالنار دليل على أن عذاب النار محرق، وأن أهلها ليس كما زعم بعض أهل البدع يتكيفون لها حتى لا يحسون لها بألم، بل هم يحسون بألم وتحرق أجسامهم. وقد ثبت في حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان من المؤمنين حتى صاروا حمما، والحديث في الصحيحين، يعني صاروا فحما أسود. وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى: وذوقوا عذاب الحريق. وفي قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلب. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله: حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه، وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الألباني، وكذلك أخرجه الطبراني في الكبير وابن حبان. في المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، لم يفصح عن هذا الشيء، لكن لعله لما حدثت بدعة القدر وهي أول البدع حدوثا صار الناس يتشككون فيها ويتكلمون فيها، وإلا فإن الناس قبل حدوث هذه البدعة كانوا على الحق، ولا سيما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على أصحابه ذات يوم وهم يتكلمون في القدر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وأمرهم بألا يتنازعوا وألا يختلفوا، فكف الناس عن هذا. يريد الشيخ الشارح رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. أخرجه ابن ماجه واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، وأخرجه أحمد في المسند، وصححه الشيخ شاكر، وكذا صححه الشيخ الألباني. فكان الناس قبل حدوث هذه البدعة على الحق حتى قامت بدعة القدرية وحصل ما حصل من الشبه. فلهذا يقول ابن الديلمي: في نفسي شيء من القدر، وقوله: فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي، أي يذهب هذا الشيء. وهكذا يجب على الإنسان إذا أصيب بمرض أن يذهب إلى أطباء ذلك المرض، وأطباء مرض القلوب هم العلماء، ولا سيما مثل الصحابة رضي الله عنهم كأبي بن كعب، فلكل داء طبيب. فقال له أبي رضي الله عنه: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. وهذا يدل على أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر، لأن الذي لا تقبل منهم النفقات هم الكفار، وقد سبق نحو ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، مت بالضم لأنها من مات يموت، وفيه لغة أخرى بالكسر مت، كما في قوله تعالى: ولئن متم أو قتلتم في إحدى القراءتين، وهي على هذه القراءة من مات يميت بالياء. على غير هذا لكنت من أهل النار. جزم أبي بن كعب رضي الله عنه بأنه إذا مات على غير هذا كان من أهل النار، لأن من أنكر القدر فهو كافر، والكافر يكون من أهل النار الذين هم أهلها المخلدون فيها. وهل هذا الدواء يفيد؟ الجواب: نعم يفيد. وكل مؤمن بالله إذا علم أن منتهى من لم يؤمن بالقدر هو هذا، فلا بد أن يرتدع، ولا بد أن يؤمن بالقدر على ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن الديلمي: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك. ذلك الإشارة إلى الإيمان بالقدر، وأن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهؤلاء العلماء الأجلاء كلهم من أهل القرآن، فأبي بن كعب من أهل القرآن ومن كتبة القرآن. فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعاه ذات يوم وقرأ عليه سورة لم يكن البينة، وقال إن الله أمرني أن أقرأها عليه، فقال يا رسول الله وسماني الله لك؟ قال نعم. فبكى أبي رضي الله عنه بكاء فرح أن الله عز وجل سماه باسمه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه هذه السورة. والحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه. وأما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وهذا أخرجه أحمد وابن ماجه عن أبي بكر وعمر، وأخرجه أحمد وابن سعد والحاكم، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي عن عمر رضي الله عنه. وأخرجه أحمد وابن سعد والطيالسي والطبراني والبزار عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أما زيد بن ثابت فهو أحد كتاب القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. وحذيفة بن اليمان صاحب السر الذي أسر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسماء المنافقين، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه. والحاصل أن هذا الباب يدل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. الإيمان بالقدر هل هو متعلق بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الألوهية أو بتوحيد الأسماء والصفات؟ الجواب: تعلقه بالربوبية أكثر من تعلقه بالألوهية والأسماء والصفات، ثم تعلقه بالأسماء والصفات أكثر من تعلقه بالألوهية، وتعلقه بالألوهية أيضا ظاهر، لأن الألوهية بالنسبة لله يسمى توحيدها توحيد الألوهية، وبالنسبة للعبد يسمى توحيد العبادة، والعبادة فعل العبد، فلها تعلق بالقدر. فالإيمان بالقدر له مساس بأقسام التوحيد الثلاث. وهل اختلف الناس في القدر؟ نعم، اختلفوا فيه على ثلاث فرق كما مر: جبرية وقدرية معتزلية وأهل السنة. وهؤلاء على الأصل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فيه أي في الباب مسائل. الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر، ودليله قوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. المسألة الثانية: بيان كيفية الإيمان أي بالقدر، وهي أن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولم يتكلم المصنف عن مراتب القدر لأنه لم يذكرها، وقد مر أنها أربع مراتب، وقد جمعت اختصارا في بيت واحد، وهو قوله: علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. والإيمان بهذه المراتب داخل في كيفية الإيمان بالقدر. المسألة الثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به، وهي مأخوذة من قول ابن عمر رضي الله عنهما: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ويتفرع منه ما مر ذكره من أنه يدل على أن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر، لأن الكافر هو الذي لا يقبل منه العمل. المسألة الرابعة: الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به أي بالقدر، وهو كذلك لقول عبادة بن الصامت لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، إلى آخر حديثه. وقد سبق أن الإيمان بالقدر يوجب طمأنينة الإنسان بما قضاه الله عز وجل ويستريح، لأنه علم أن هذا أمر لا بد أن يقع على حسب المقدور، لا يتخلف أبدا. لا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان ولا ترفع شيئا وقع مهما قلت. المسألة الخامسة ذكر أول ما خلق الله، وظاهر كلام المؤلف الميل إلى أن القلم أول مخلوقات الله، ولكن الصحيح خلافه، وأن القلم ليس أول مخلوقات الله، لأنه ثبت في صحيح البخاري كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر مقادير كل شيء. والحديث أخرجه البخاري من رواية عمران بن حسين رضي الله عنه، وهذا واضح في الترتيب، ولهذا كان الصواب بلا مرية أن خلق القلم بعد خلق العرش، وقد سبق تخريج الروايتين، وأنه على الرواية التي ظاهرها أن القلم أول ما خلق تحمل الإنسان على النظر حتى إذا ما استقام أمره على قاعدة أهل السنة حملها على أنه أول ما خلق بالنسبة لما يتعلق بالعالم المشاهد، وهو قبل خلق السماوات والأرض، فتكون أوليته نسبية. المسألة السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم قيام الساعة، لقوله في الحديث فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفيه أيضا من الفوائد توجيه خطاب الله إلى الجماد، وأنه يعقل أمر الله، لأن الله وجه الخطاب إلى القلم ففهم واستجاب، لكنه سأل في الأول وقال ماذا أكتب. المسألة السابعة براءته صلى الله عليه وآله وسلم ممن لم يؤمن به، لقوله من مات على غير هذا فليس مني، وهذه البراءة مطلقة، لأن من لم يؤمن بالقدر فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. المسألة الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهات بسؤال العلماء، لأن ابن الديلمي يقول فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت بعد أن أتى أبي بن كعب، فدل هذا على أن من عادة السلف السؤال عما يشتبه عليه. وفيه أيضا مسألة ثانية، وهي جواز سؤال أكثر من عالم للتثبت، لأن ابن الديلمية سأل عدة علماء، أما سؤال أكثر من عالم لتتبع الرخص فهذا لا يجوز، كما نص على ذلك أهل العلم، وهذا من شأن اليهود، فاليهود لما كان في التوراة أن الزاني يرجم إذا كان محصنا وكثر الزنا في أشرافهم غيروا هذا الحد. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وزنى منهم رجل بامرأة قالوا اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده شيئا آخر، لأجل أن يتتبع الرخص. المسألة التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقط، لقول ابن الديلمي كلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مزيل للشبهة، فإذا نسب الأمر إلى الله ورسوله زالت الشبهة تماما، لكن تزول عن المؤمن، أما غير المؤمن فلا تنفعه. فالله جل وعلا يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ويقول جل وعلا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. لكن المؤمن هو الذي تزول شبهته بما جاء عن الله ورسوله، كما قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها للمرأة كان يصيبنا ذلك تعني الحيضة فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة كما في الصحيحين، لم تذهب لتعلل، ولكن لا حرج على الإنسان أن يذكر الحكم بعلته لمن لم يؤمن لعله يؤمن. ولهذا يذكر الله عز وجل إحياء الموتى ويذكر الأدلة العقلية والحسية على ذلك، فقال في أدلة العقل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فهذه دلالة عقلية، فالعقل يؤمن إيمانا كاملا بأن من قدر على الابتداء فهو قادر على الإعادة من باب أولى. وذكر أدلة حسية منها قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فإذا لا مانع أن تأتي بالأدلة العقلية أو الحسية من أجل أن تقنع الخصم وتطمئن الموافق. وفيه دليل رابع وهو دليل الفطرة، فلا مانع أيضا أن تأتي به للاستدلال على ما تقول من الحق لتلزم الخصم به وتطمئن الموافقة. وما زال العلماء يسلكون هذا المسلك، وقد مر علينا قصة أبي المعالي الجويني مع الهمداني، حيث إن أبا المعالي الجويني غفر الله لنا وله كان يقرر نفي استواء الله على عرشه، فقال له الهمداني دعنا من ذكر العرش، فما تقول في هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. فصرخ أبو المعالي ولطم على رأسه وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. والشيخ لم يذكر هذه القصة في هذا الشرح لهذا الكتاب، فإشارته رحمة الله عليه لعلها لما كان من شرح على كتاب آخر توجه به لطلابه رحمة الله عليه. فإذا الأدلة سمعية وعقلية وفطرية وحسية، وأشدها إقناعا للمؤمن هو الدليل السمعي، لأنه يقف عنده وأعلم أن كل ما خالف دلالة السمع فهو باطل وإن ظنه صاحبه حقا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. قوله باب ما جاء في المصورين يعني من الوعيد الشديد. ومناسبة هذا الباب للتوحيد أن في التصوير خلقا وإبداعا يكون به المصور مشاركا لله في ذلك الخلق والإبداع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ينتهي سند هذا الحديث إلى الله عز وجل ويسمى حديثا قدسيا. ومن أظلم من اسم استفهام والمراد به النفي، أي لا أحد أظلم. وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام كان أبلغ من النفي المحض، لأنه يكون مشربا معنى التحدي والتعجيز. فإن قيل كيف يجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وقوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وغير ذلك من النصوص؟ فالجواب من وجهين: الأول أن المعنى أنها مشتركة في الأظلمية، أي أنها في مستوى واحد في كونها في قمة الظلم. والثانية أن الأظلمية نسبية، أي أنه لا أحد أظلم من هذا في نوع هذا العمل لا في كل شيء. فيقال مثلا: من أظلم في مشابهة أحد في صنعه ممن ذهب يخلق كخلق الله، ومن أظلم في منع حق ممن منع مساجد الله، ومن أظلم في افتراء الكذب ممن افترى على الله كذب، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. يخلق حال من فاعل ذهب، أي ممن ذهب خالقا. والخلق في اللغة التقدير. قال الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. وتفري أي تفعل، ما خلقت أي ما قدرت. ويطلق الخلق على الفعل بعد التقدير، وهذا هو الغالب. والخلق بالنسبة للإنسان يكون بعد تأمل ونظر وتقدير، وأما بالنسبة للخالق العظيم فإنه لا يحتاج إلى تأمل ونظر لكمال علمه. فالخلق بالنسبة للمصور يكون بمعنى الصنع بعد النظر والتأمل. يخلقك خلقي فيه جواز إطلاق الخلق على غير الله، وليس خلقا حقيقة، وليس إيجادا بعد عدم، بل هو تحويل للشيء من حال إلى حال، وليس شاملا، بل هو محصور بما يتمكن الإنسان منه، ومحصور بضائقة ضيقة. يخلقك خلقي فليخلقوا ذرة، اللام للأمر، والمراد به التحدي والتعجيز. وهذا من باب التحدي في الأمور الكونية. وقوله تعالى فليأتوا بحديث مثله من باب التحدي في الأمور الشرعية. والذرة واحدة الذر، والذر النمل الصغار. وأما من قال بأن الذرة هي ما تتكون منها القنبلة الذرية فقد أخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة بلغة العرب وهم لا يعرفون الذرة بهذا المعنى الحادث. وذكر الله الذرة لأن فيها روحا، وهي من أصغر الحيوانات أي من أصغر المخلوقات. فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو للتنويع، أي انتقل من التحدي بخلق الحيوان ذي الروح إلى خلق الحبة التي هي أصل الزرع من الشعير وغيره وليس لها روح، أو ليخلقوا شعيرة. يحتمل أن المراد شجرة الشعير، فيكون في الأول ذكر التحدي بأصل الزرع وهي الحبة، ويحتمل أن المراد الحبة من الشعير، ويكون هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن حبة الشعير أخص من الحب، أو تكون أو شكا من الراوي. فالله تحدى الخلق إلى يوم القيامة أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا حبة أو شعيرة. فإن قيل يوجد أرز أمريكي مصنوع، فالجواب إن هذا المصنوع لا ينبت كالطبيعي، ولعل هذا هو السر في قوله أو ليخلقوا حبة، ثم قال أو ليخلقوا شعيرة، لأن الحبة إذا غرست في الأرض فلقها الله. قال تعالى إن الله فالق الحب والنوى، وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي اجتمعوا لخلقه متعاونين عليه وقد هيأوا كل ما عنده. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قال العلماء لو أن الذباب وقع على هذه الأصنام فامتص شيئا من طيبها ما استطاعوا أن يستنقذوه منه، أي من الذباب، فيكون الذباب غالبا له. ضعف الطالب أي العابد والمعبود، والمطلوب أي الذباب. ويستفاد من هذا الحديث وهو ما ساقه المصنف رحمه الله من أجل تحريم التصوير، لأن المصور ذهب يخلق كخلق الله ليكون مظاهيا لله في صنعه، والتصوير له أحوال. الحال الأولى أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقول، أي ما له جسم على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهها، فهذا أجمع العلماء فيما يعلم الشيخ كما قال على تحريمه. فإن قلت إذا صور الإنسان لا مضاهاة لخلق الله ولكن صور عبثا، يعني صنع من الطين أو من الخشب أو من الأحجار شيئا على صورة حيوان، وليس قصده أن يضاهي خلق الله، بل قصده العبث أو وضعه لصبي ليهدئه به، فهل يدخل في الحديث؟ الجواب نعم، يدخل في الحديث لأنه خلق كخلق الله، ولأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد، وهذا هو سر المسألة. فمتى حصلت المضاهاة ثبت حكمها. ولهذا لو أن إنسانا لبس لبسا يختص بالكفار ثم قال أنا لا أقصد التشبه بهم، فيقال له التشبه منك بهم حاصل أردته أم لم ترد. وكذلك لو أن أحدا تشبه بامرأة في لباسها أو في شعرها أو ما أشبه ذلك وقال ما أردت التشبه، فإنه يقال له قد حصل التشبه سواء أردته أم لم ترد. فهذه هي الحال الأولى، أن يصور الإنسان ما له ظل، أي ما له جسم على هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهها، فهذا أجمع العلماء على تحريمه. الحال الثانية أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط، فهذا محرم لعموم الحديث، ويدل عليه حديث النمرقة حيث أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر وعرفت الكراهة في وجهه، فقالت عائشة رضي الله عنها ما أذنبت يا رسول الله؟ فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها. فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم، وقوله في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم إلا رقما في ثوب،

الأول أن الحديث على تقدير من، أي من أشد الناس عذابا، بدليل أنه قد جاء ما يؤيده بلفظ إن من أشد الناس عذابا. الوجه الثاني أن الأشدية لا تعني أن غيرهم لا يشاركهم، بل يشاركهم غيرهم. قال تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولكن يشكل على هذا أن المصور فاعل كبيرة فقط، فكيف يسوى مع من هو خارج عن الإسلام ومستكبر؟ الوجه الثالث أن الأشدية نسبية، يعني أن الذين يصنعون الأشياء ويبدعونها أشدهم عذابا الذين يضاهئون بخلق الله، وهذا أقرب. والرابع أن هذا من باب الوعيد الذي يطلق لتنفير النفوس عنه. قال رحمه الله: ولم أر من قال بهذا، ولو قيل بهذا لسلمنا من هذه الإيرادات. وعلى كل حال ليس لنا أن نقول إلا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. قال المصنف رحمه الله: ولهما، أي للشيخين البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. كل مصور في النار، كل من أعظم ألفاظ العموم، وأصلها من الإكليل وهو ما يحيط بالشيء، ومنه الكلالة في الميراث للحواش التي تحيط بالإنسان، فيشمل من صور الإنسان أو الحيوان أو الأشجار أو البحار. لكن قوله يجعل له بكل صورة صورها نفسا يدل على أن المراد صورة ذوات النفوس، أي ما فيه روح. يجعل له بكل صورة صورها نفس، الحديث في مسلم بهذا اللفظ، لكنه بلفظ يجعل بالبناء للفاعل، وعلى هذا تكون نفسا بالنصب وتمامه، فتعذبه في جهنم. يعذب بها، كيفية التعذيب ستأتي في الحديث الذي بعده، أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. كل مصور في النار، أي كائن في النار، وهذه الكينونة عند المعتزلة والخوارج كينونة خلود، لأن فاعل الكبيرة عندهم مخلد في النار، وعند المرجئة أن المراد بالمصور الكافر، لأن المؤمن عندهم لا يدخل النار أبدا، وعند أهل السنة والجماعة أنه مستحق لدخول النار، وقد يدخلها وقد لا يدخلها، وإن دخلها لم يخلد فيها، كما هو قول أهل السنة في الفاسق الملي: بكل صورة صورها، يجعل له بكل صورة صورها، يقتضي أنه لو صور في اليوم 10 صور ولو من نسخة واحدة، فإنه يجعل له في النار 10 صور يقال له انفخ فيها الروح. وظاهر الحديث أنه يبقى في النار معذبا حتى تنتهي هذه الصور. كلف، أي ألزم، والمكلف له هو الله عز وجل، وليس بنافخ، أي كلف بأمر لا يتمكن منه زيادة في تعذيبه، وعذب بهذا العذاب ليذوق جزاء ما عمل، وبهذا تزداد حسرته وأسفه، حيث إنه عذب بما كان في الدنيا يراه راحة له، إما باكتساب أو إرضاء صاحب أو إبداع صنعة. الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي، أبو الهياج هو من التابعين، قال لي علي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك البعث الإرسال بأمر مهم كالدعوة إلى الله؟ قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ على ما بعثني يحتمل أن تكون على ظاهرها للاستعلاء، لأن المبعوث يمشي على ما بعث عليه كأنه طريق له، وهذا هو الأول، لأن ما وافق ظاهر اللفظ من المعاني فهو أولى بالاعتبار. ويحتمل أن على بمعنى الباء، أي بما بعثني عليه، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه إلى اليمن بعد قسمة غنائم حنين، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في حجة الوداع كما في الصحيحين. ألا تدع أن مصدرية، ولا نافية ابتدع منصوب بأن المصدرية وهي بدل بعض من كل مما في قوله على ما بعثني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأكثر من ذلك، لكن هذا مما بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألا تدع صورة نكرة في سياق النفي فتعم. وجمهور أهل العلم أن المحرم هو صور الحيوان فقط، لما ورد في السنن من حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وقد سبق بيان ذلك قريبا. إلا طمستها، إن كانت ملونة فطمسها بوضع لون آخر يزيل معالمها، وإن كانت تمثالا فإنه يقطع رأسه كما في حديث جبريل السابق، وإن كانت محفورة فيحفر على وجهه حتى لا تتبين معالمه. فالطمس يختلف، وظاهر الحديث سواء كانت تعبد من دون الله أو لا. ولا قبرا مشرفا أي عاليا إلا سويته له معنيان: الأول أي سويته بما حوله من القبور، والثاني اجعلته حسنا على ما تقتضيه الشريعة. قال تعالى: الذي خلق فسوى، أي سوى خلقه أحسن ما يكون، وهذا أحسن، والمعنيان متقاربان. والإشراف له وجوه: الأول أن يكون مشرفا بكبر الأعلام التي توضع عليه، وتسمى عند الناس بالنصائل أو النصائب، والنصائب أصح لغة من النصائل. والوجه الثاني أن يبنى عليه، وهذا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المتخذين عليها المساجد والسرج. فلعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولئك القوم الذين كانوا إذا مات الرجل الصالح منهم بنوا على قبره مسجدا، ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فالإشراف البناء عليه، هذا وجه. وثالث أن تشرف بالتلوين، وذلك بأن يوضع على أعلامها ألوان مزخرفة. والرابع أن يرفع تراب القبر عما حوله حتى يكون بينا ظاهرا، فكل شيء مشرف أي ظاهر على غيره متميز عن غيره يجب أن يسوى بغيره، لئلا يؤدي ذلك إلى الغلو في القبور والشرك. ومناسبة ذكر القبر المشرف مع الصور أن كل منهما قد يتخذ وسيلة إلى الشرك، فإن أصل الشرك في قوم نوح أنهم صوروا صور رجال صالحين، فلما طال عليهم الأمد عبدوها. وكذلك القبور المشرفة قد يزداد فيها الغلو حتى تجعل أوثانا تعبد من دون الله، وهذا ما وقع في بعض البلاد الإسلامية. وقد أطال الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير في هذا الباب في البناء على القبور، وذلك لأن فتنتها في البلاد الإسلامية قديمة وباقية، ما عدا ما كان مما جعل الله رب العالمين من الرحمة في الجزيرة فإنها سالمة من ذلك. نسأل الله أن يديم عليها ذلك، وأن يحمي بلاد المسلمين من شر هذه الفتنة العظيمة وهي عبادة القبور. عقوبة المصور ما يلي: أنه أشد الناس عذابا أو من أشدهم عذابا، وأن الله يجعل له في كل صورة نفسا يعذب بها في نار جهنم، وأنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وأنه في النار، وأنه ملعون كما في حديث أبي جحيفة في البخاري وغيره. وأما قوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فهو يقتضي أن المراد بالتصوير تصوير الجسم كاملا. وعلى هذا فلو صور الرأس وحده بلا جسم أو الجسم وحده بلا رأس فالظاهر الجواز، ويؤيده ما سبق في الحديث: مر برأس التمثال فليقطع، ولم يقل فليكسر. لكن تصوير الرأس وحده عند الشارح رحمه الله فيه تردد. أما بقية الجسم بلا رأس فهو كالشجرة لا تردد فيه عنده، والعجب أن يتردد في الرأس مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: السورة الرأس. والثاني يؤخذ من حديث علي رضي الله عنه وقوله: ألا تدع صورة إلا طمستها، أنه لا يجوز اقتناء الصور، وهذا محل تفصيل. فإن اقتناء الصور على أقسام. القسم الأول أن يقتنيها لتعظيم المصور لكونه ذا سلطان أو جاه أو علم أو عبادة أو أبوة أو نحو ذلك، فهذا حرام بلا شك، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه هذه الصورة، لأن تعظيم ذوي السلطة باقتناء صورهم سلم في جانب الربوبية، وتعظيم ذوي العبادة باقتناء صورهم سلم في جانب الألوهية. القسم الثاني اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ بها، فهذا حرام أيضا لما فيه من الفتنة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق. القسم الثالث أن يقتنيها للذكرى حنانا أو تلطفا، فالذين يصورون صغار أولادهم لتذكرهم الصور بحالهم في صغرهم حال كبارهم، فهذا أيضا حرام للحوق الوعيد به في قوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. القسم الرابع أن يقتني الصور لا لرغبة فيها إطلاقا، ولكنها تأتي تبعا لغيرها، كالتي تكون في المجلات والصحف ولا يقصدها المقتني، وإنما يقصد ما في هذه المجلات والصحف من الأخبار والبحوث العلمية ونحو ذلك، فالظاهر أن هذا لا بأس به لأن الصور فيها غير مقصودة، لكن إن أمكن طمسها بلا حرج ولا مشقة فهو أولى. القسم الخامس أن يقتني الصور على وجه تكون فيه مهانة ملقاة في الزبل أو مفترشة أو موطوءة بالأقدام، فهذا لا بأس به عند جمهور العلماء. وهل يلحق بذلك لباس ما فيه صورة؟ لأن في ذلك امتهانا للصورة، ولا سيما إن كانت الملابس داخلية. الجواب لا يلحق به، بل لباس ما فيه الصور محرم على الصغار والكبار، ولا يلحق بالمفروش ونحوه لظهور الفرق بينهما. وقد صرح الفقهاء رحمهم الله بتحريم لباس ما فيه صورة، سواء كان قميصا أو سراويل أم كان عمامة أم غيرها. وقد ظهر أخيرا ما يسمى بالحفائض، وهي خرقة تلف على الفرجين للأطفال والحائض لئلا يتسرب النجس إلى الجسم أو الملابس، فهل تلحق بما يلبس أو بما يمتهن؟ هي إلى الثاني أقرب، لكن لما كان امتهانا خفيا وليس كالمفترش والموطوء صار استحباب التحرز منها أولى. القسم السادس من أقسام اقتناء الصور أن يلجأ إلى اقتنائها إلجاء، كالصور التي تكون في بطاقة إثبات الشخصية والشهادات والدراهم، فلا إثم فيه لعدم إمكان التحرز منه، وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال الإمام المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين تؤخذ من قوله أشد الناس عذابا. الثانية التنبيه على العلة، وهي ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فمن ذهب يخلق كخلق الله فهو مسيء للأدب مع الله عز وجل لمحاولته أن يخلق مثل خلق الله تعالى، كما أن من ضاده في شرعه فقد أساء الأدب معه. المسألة الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة، لأن الله خلق أكبر من ذلك وهم عجزوا عن خلق الذرة أو الشعيرة. المسألة الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا لقوله أشد الناس عذابا الحديث. المسألة الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم لقوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. المسألة السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح لقوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وهذا نوع من التعذيب من أشق العقوبات. المسألة السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت لقوله ألا تدع صورة إلا طمستها، ويؤخذ من حديث الباب أيضا الجمع بين فتنة التماثيل وفتنة القبور لقوله ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لأن في كل منهما وسيلة إلى الشرك، ويؤخذ منه أيضا إثبات العذاب يوم القيامة، وأن الجزاء من جنس العمل، لأنه يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم. ويؤخذ منه وقوع التكليف في الآخرة بما لا يطاق على وجه العقوبة. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. والحلف هو اليمين والقسم، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم، وهي الباء والواو والتاء. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن كثرة الحلف بالله تدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله جل وعلا ما يقتضي هيبة الحلف بالله، وتعظيم الله تعالى من تمام التوحيد. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. هذه الآية ذكرها الله في سياق كفارة اليمين، وكل يمين لها ابتداء وانتهاء ووسط، فالابتداء الحلف، والانتهاء الكفارة، والوسط الحنث، وهو أن يفعل ما حلف على تركه، أو أن يترك ما حلف على فعله. وعلى هذا كل يمين على شيء ماض فلا حنث فيه، وما لا حنث فيه فلا كفارة فيه، لكن إن كان صادقا فقد بر، وإلا فهو آثم، لأن الكفارة لا تكون إلا على شيء مستقبل. وهل يجوز أن يحلف على ما في ظنه؟ الجواب نعم، ولذلك أدلة كثيرة، منها قول المجامع في نهار رمضان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. لكن إن حلفت على مستقبل بناء على غلبة الظن ولم يحصل، فقيل تلزمك كفارة، وقيل لا تلزمك، وهو الصحيح، كما لو حلفت على ماض. مثاله: لو قلت والله لا يقدم من زيد غدا بناء على غلبة ظنه فلم يقدم، الصحيح أنه لا كفارة عليك، لأنك حلفت على ما في قلبك وهو حاصل، كأنك تقول: والله إن هذا هو ظني. لكن هل يجوز لك أن تحلف على ما في ظنك؟ سبق ذلك قريبا. قوله: واحفظوا أيمانكم، بعد أن ذكر اليمين والكفارة والحن، فما المراد بحفظ اليمين؟ هل هو الابتداء أو الانتهاء أو الوسط؟ أي هل المراد لا تكثروا الحلف بالله، أو المراد إذا حلفتم فلا تحنثوا، أو المراد إذا حلفتم فحنثتم فلا تتركوا الكفارة؟ الجواب: المراد كلها، فتشمل أحوال اليمين الثلاث، ولهذا جاء المؤلف بها في هذا الباب، لأن من معنى حفظ اليمين عدم كثرة الحلف. وإليك قاعدة مهمة في هذا، وهي أن النص من قرآن أو سنة إذا كان يحتمل عدة معان لا ينافي بعضها بعضا ولا مرجح لأحدها، وجب حمله على المعاني كلها. والمراد بعدم كثرة الحلف ما كان معقودا ومقصودا، أما ما يجري على اللسان بلا قصد، مثل: لا والله، بلى والله، في عرض الحديث فلا مؤاخذة فيه، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وكذلك من حفظ اليمين عدم الحنث فيه، وهذا فيه تفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. والحديث في الصحيحين. فحفظ اليمين في الحنث ألا يحنث إلا إذا كان خيرا، وإلا فالأحسن حفظ اليمين وعدم الحنث. مثال ذلك: رجل قال: والله لا أكلم فلانا، وهو من المؤمنين الذين يحرم هجرهم، فهذا يجب أن يحنث في يمينه ويكلمه عليه الكفار. مثال آخر: رجل قال: والله لأعينن فلانا على شيء محرم، فهذا يجب الحنث فيه والكفارة، ولا يعينه، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا كان الأمر متساويا والحنث وعدمه سواء في الإثم، فالأفضل حفظ اليمين. كذلك من حفظ اليمين إخراج الكفارة بعد الحنث، والكفارة واجبة فورا، لأن الأصل في الواجبات هو الفورية، وهو قيام بما تقتضيه اليمين. والكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وهذا على سبيل التخيير، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وفي قراءة ابن مسعود متتابعة، وقد أخرجها ابن جرير وعبد الرزاق والبيهقي وإسنادها صحيح كما في الإرواء. فحفظ اليمين له 3 معان: الأول حفظها ابتداء، وذلك بعدم كثرة الحلف، وليعلم أن كثرة الحلف تضعف الثقة بالشخص وتوجب الشك في أخباره. والمعنى الثاني حفظها وسطا، وذلك بعدم الحنث فيها إلا ما استثني كما سبق. والمعنى الثالث حفظها انتهاء في إخراج الكفارة بعد الحنث. ويمكن أن يضاف إلى ذلك معنى رابع، وهو ألا يحلف بغير الله، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سمى القسم بغير الله حلفا. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه، يعني الشيخين رحمهما الله. الحلف المراد به الحلف الكاذب كما بينته رواية أحمد، اليمين الكاذبة. أما الصادقة فليس فيها عقوبة، لكن لا يكثر منها كما سبق. منفقة للسلعة أي ترويج له، مأخوذ من النفاق وهو مضي الشيء ونفاذه. والحلف على السلعة قد يكون حلفا على ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها. الذات كأن يحلف أنها من المصنع الفلاني المشهور بالجودة وليست منه، والنوع كأن يحلف أنها من الحديد وهي ليست منه، والصفة كأن يحلف أنها طيبة وهي رديئة، والقيمة كأن يحلف أن قيمتها بعشرة وهي بثمانية. ممحقة للكسب أي متلفة له. والإتلاف يشمل الإتلاف الحسي بأن يسلط الله على ماله شيئا يتلفه من حريق أو نهب أو مرض، أو مرض يلحق صاحب المال فيتلفه في العلاج. والإتلاف المعنوي بأن ينزع الله البركة من ماله فلا ينتفع به لا دينا ولا دنيا. وكم من إنسان عنده مال قليل لكن نفعه الله به ونفع غيره ومن وراءه، وكم من إنسان عنده أموال لكن لم ينتفع بها، صار والعياذ بالله بخيلا يعيش عيشة الفقراء وهو غني، لأن البركة قد محقت من ماله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 3 لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمة زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. والطبراني رحمه الله قد رواه في المجامع 3، في الكبير والأوسط والصغير. والحديث قال المنذري في الترغيب، والهيثمي في المجمع، ورواته محتج بهم في الصحيح، وصححه الألباني في صحيح الجامع. 3 مبتدأ، وسوغ الابتداء بها أنها أفادت التقسيم، فسوغ ذلك الابتداء به، سوغ الابتداء بها أنها أفادت التقسيم. لا يكلمهم الله، التكليم هو إسماع القول، وأما ما يقدره الإنسان في نفسه فلا يسمى كلاما على سبيل الإطلاق، وإن كان يسمى قولا بالتقييد بالنفس، كقوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. وقال عمر رضي الله عنه في قصة السقيفة كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه: زورت في نفسي كلاما، أي قدرته. فالكلام عند الإطلاق لا يكون إلا بحرف وصوت مسموع. واختلف الناس في كلام الله على 8 أقوال كما ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة. لكن إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخذنا منهما عقيدتنا صافية نقية، وقطعنا النظر عن هذه المجادلات لأنه ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا، لو فعلنا ذلك علمنا أن كلام الله حقيقي يسمع، ولكن الصوت ليس كأصوات المخلوقين. أما ما يسمع من كلام الله فلا شك أنه بحرف، بحروف يفهمها المخاطب، إذ لو كان يتكلم بحروف لا تشبه الحروف التي يتكلم بها المخاطب لم يفهم كلامه أبدا. فالحروف التي تسمع هي حروف اللغة التي يخاطب الله بها من يخاطبه، والله جل وعلا يخاطب كل أحد بلغته. ونفي الكلام هنا دليل على إثبات أصله، لأنه لما نفاه عن قوم دل على ثبوته لغيرهم. وبهذه الطريقة استدل بعض أهل العلم على إثبات رؤية الله يوم القيامة للمؤمنين بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فما حجب الفجار عن رؤيته إلا ورآه الأبرار، إذ لو امتنعت الرؤية مطلقا لكان الفجار والأبرار سواء فيها، كما قال الشافعي رحمه الله واستنبط. كذلك هنا لو انتفى كلام الله عز وجل عن كل أحد فلا وجه للتخصيص بنفي الكلام عن هؤلاء، ولا يلزم من كلامه سبحانه أن يكون له آلة كالآدمي كاللسان والأسنان والحلق وما أشبه ذلك من الجهاز الصوتي، كما لا يلزم من سماع الله أن يكون له أذن. فالأرض مثلا تسمع وتحدث وليس لها لسان ولا آذان، قال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له. وكذا الجلد ينطق يوم القيامة، قال تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وكذا الأيدي والأرجل، قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فالأيدي والأرجل والألسن والجلود والسمع والأبصار ليس لها لسان ولا شفاه، وهذا هو المعلوم لنا. فإن قيل إن الله يكلم من هو أعظم منهم جرما وهم أهل النار، فالجواب أن المراد بنفي الكلام هنا كلام الرضا، أما كلام الغضب والتوبيخ فإن هذا الحديث لا يدل على نفيه ولا يزكيه. التزكية بمعنى التوثيق والتعديل، فيوم القيامة لا يوثقهم ولا يعدلهم ولا يشهد عليهم بالإيمان لما فعلوه من هذه الأفعال الخبيثة، ولهم عذاب أليم. عذاب عقوبة، وأليم أي شديد موجع مؤلم. وشيمط زان، وشيمط هو الذي اختلط سواد شعره ببياضه لكبر سنه، وكبير السن قد بردت شهوته وليس فيه ما يدعوه إلى الزنا، ولكنه زنى مما دل على خبث في إرادته، ولأنه عادة قد بلغ أشده واستوى وعرف الحكمة وملكه عقله أكثر من هواه، فالزنا منه غريب، إذ ليس عن شهوة ملحة ولكن عن سوء نية وقصد وضعف إيمان بالله، فصار السبب المقتضي لزناه ضعيفا، والحكمة التي نالها ببلوغ الأشد كبيرة، وكأن تقادم سنه يستلزم أن يغلب جانب العقل، ولكنه خالف مقتضى ذلك، ولهذا صغره تحقيرا لشأنه فقال أشيمط. وأشيمط تصغير أشمط، زان صفة لأشيمط هو مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة، والحركة التي على النون ليست حركة إعراب. والزنا فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وقد نهى الله عنه وبين أنه فاحشة فقال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وعائل مستكبر، عائل أي فقير، قال تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. فالمقابلة هنا في قوله فأغنى بينت أن معنى عائلا أي فقيرا. والاستكبار الترفع والتعاظم، وهو نوعان: استكبار عن الحق بأن يرده أو يترفع عن القيام به، واستكبار على الخلق باحتقارهم واستدلالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. والحديث من رواية ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح. فالفقير داعي الاستكبار عنده ضعيف، فيكون استكباره دليلا على ضعف إيمانه وقبث طويته، ولذلك كانت عقوبته أشد. قال: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي جعل الحلف بالله بضاعة له، وإنما ساغ التأويل هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسره بذلك، حيث قال لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أمرا وفسره، فلا يكون تأويلا. وإذا كان المتكلم هو الذي أخرج كلامه عن ظاهره فهو أعلم بمراده. وهذا كما في الحديث القدسي: عبدي استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني. فبينه الله عز وجل بقوله: عبدي فلان جاع فلم تطعمه، استسقاك فلم تسقه. لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه استئنافية تفسيرية لقوله جعل الله بضاعته، ومعناها أنه كلما اشترى حلف وكلما باع حلف طلبا للكسب، واستحق هذه العقوبة لأنه إن كان صادقا فكثرة أيمانه تشعر باستخفافه واستهانته باليمين ومخالفته لقوله تعالى واحفظوا أيمانكم، وإن كان كاذبا جمع بين أربعة أمور محظورة: بين استهانته باليمين ومخالفته أمر الله بحفظ اليمين وكذبه وأكله المال بالباطل، وأن يمينه يمين غموس، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وكل ما في هذا الحديث يجب الحذر منه والبعد عنه، لأن هذا ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبار به، وإلا فما الفائدة من سماعنا له إذا لم تظهر مقتضيات النصوص على معتقداتنا وأقوالنا وأفعالنا؟ فنحن والجاهل حينئذ سواء، بل نحن أعظم. لذلك لا ينبغي أن تمر علينا بلا فائدة نعرف معناها فقط، بل يجب أن نعرف معناها ونعمل بمقتضاها. ثم يجب علينا أيضا بوصفنا ممن آتاهم الله العلم أن نحذر الناس منها لنكون وارثين للرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عالما عاملا داعيا، أما طالب العلم فإنه ليس وارثا للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقوم بما قام به من العمل والدعوة. فعلينا أن نحذر إخواننا المسلمين من هذا العمل الكثير بين الناس، هو جعل الله بضاعة لهم، لا يبيعون إلا بأيمانهم ولا يشترون إلا بأيمانهم. ومناسبة الحديث للباب أن من جعل الله تعالى بضاعته فإن الغالب أن يكثر الحلف بالله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. في الصحيح يعني في الصحيحين، فالحديث في الصحيحين. خير أمتي قرني خير مبتدأ، قرني خبر، وفي لفظ في الصحيحين خيركم قرني، وفي حديث ابن مسعود عند البخاري خير الناس قرني. وهذا هو المراد، إذ المراد بالخيرية هنا الخيرية المضافة إلى الناس عموما وليس للأمة فقط. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت من خير قرون بني آدم. والحديث عند البخاري في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وأما قوله خير أمتي قرني فإنه يضم إليه ما يفيد الخيرية العامة على جميع الناس وليس على هذه الأمة فقط. خير أمتي يقال إن الخيرية إذا كانت مضافة إلى عموم الناس دخل فيها هذه الأمة، لكن إذا خصصناها بهذه الأمة خرج بقية الناس، والأخذ بالعموم الداخل فيه الخاص أولى. وقد يقال إن معنى اللفظين واحد، فإن هذه الأمة خير الأمم، فإذا كان الصحابة خير قرونها لزم أن يكونوا خير الناس. والقرن مأخوذ من الاقتران، والمراد الطائفة المقترنون بشيء من الأشياء كالملة أو السن أو ما أشبه ذلك. فمن العلماء من عرفه بالطائفة كما سبق، ومنهم من عرفه بالزمن، وهؤلاء اختلفوا فيه على أقوال. فمنهم من حده بأربعين سنة، ومنهم من حده بثمانين، ومنهم من حده بمئة، ومنهم من حده بمئة وعشرين سنة. فعلى الأول يكون معنى خير أمتي قرني خير أمة الصحابة، سواء بلغوا مئة سنة أم لا. والمعروف أن آثر من مات من الصحابة مات سنة مئة وعشرة أو مئة وعشرين. فإذا قلنا مات سنة مئة وعشرين فهذه المدة زائدة على المئة، وإذا اعتبرناها من البعثة تكون مئة وثلاثا وثلاثين سنة، لأن التقويم مبتدئ من الهجرة، والهجرة كانت بعد البعثة بثلاث عشرة سنة، وهذا القرن الأول. أما التابعون فإن آخرهم مات سنة مئة وثمانين، فيكون بينهم وبين الصحابة ستون سنة. وأما تابع التابعين فإن آخرهم مات سنة مئتين وعشرين، وهذا منتهى القرن الثالث. فقرن الصحابة إن ابتدأته من البعثة صار ثلاثا وثلاثين ومائة سنة، وإن ابتدأته من الهجرة صار عشرين ومائة سنة، وقرن التابعين ستون سنة، وقرن تابع التابعين أربعون سنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن القرن معتبر بمعظم الناس، فإذا كان معظم الناس الصحابة فالقرن قرنهم، وإذا كان معظم الناس التابعين فالقرن قرنهم، وهكذا. نسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يغفر للإمام المصنف وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر للشيخ الشارح العلامة وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر لنا ولإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يرحمنا رحمة واسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.